بسم الله الرحمن الرحيم. الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة الدروز هي فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. التعريف بهم: نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام. أشهر شخصيات: الشخصية وهو الخليفة الفاطمي أبو المنصور ابن العزيز بالله ابن المعز لدين الله الفاطمي والملقب بالحاكم بأمر الحاكم بأمر الحاكم الذي تعتقد فيه الشيعة الدروز أن الإله قد تجسد فيه عياذا بالله تعالى كتب على المساجد والجوامع بسب أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله كما أمر بقتل الكلاب ومنع بيع العنب والرطب والملوخية والجرجير وقام بضرب أعناق الرجال الذين خالفوا هذه الأوامر. أشهر شخصياته: الشخصية الثانية دعاة الشيعة الدروز وهو يعد المؤسس الفعلي لهذه العقيدة الضالة إنه حمزة ابن علي الزوز الذي أعلن في عام 408 للهجرة أن روح الإله قد حلت في الحاكم. أشهر شخصياته: الشخصية الثالثة هو محمد ابن إسماعيل الدرزي المعروف بأشهر. أشهر شخصياته: الشخصية الرابعة هو الحسين ابن حيدرة الفرغاني والمعروف بالأخرم أو الأجدع. أشهر شخصياته: الشخصية الخامسة بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السمشي. أشهر شخصيات: كذلك أحبتي في الله من الزعماء المعاصرين لفرقة الشيعة الدروز المدعو كمال جنبلاط وهو زعيم سياسي لبناني. أقسام المجتمع الدروزي: فينقسم المجتمع الدروزي إلى قسمين. القسم الأول الروحانيين وهم رجال الدين العارفون بأصول المذهب الدروزي وينقسمون إلى ثلاثة أقسام: رؤساء وعقال وأجوي. أقسام المجتمع الدروزي: القسم الثاني من المجتمع الدرزي أقسام المجتمع الدرزي هم قسم الجثماني وهم الذين يعتنون بالأمور الدنيوية وهم قسم القسم الأول الأمراء القسم الثاني الجهال. كتب الشيعة الدروز: فالشيعة الدروز أحبتي في الله مصحف يسمى المنفرد بدا وفي هذا المصحف استهزاء بفرائض الإسلام. كتب الشيعة الدروز: ولهم كتاب أيضا يسمى ميثاق ولي الزمان كتبه حمزة بن علي الزوزني. كتب الشيعة الدروز: ولهم كتاب يسمى النقض الخفي وهو الذي نقض فيه إمامهم حمزة بن علي الزوزني. كتاب النقط والدوائر الذي يتحدث عن الكثير من العقائد الدرزية طقوسهم وعباداتهم فتتم هذه الطقوس والعبادات إخواني في الله في كل قرية وذلك في خلوة كبيرة تتسع لأكبر عدد من سكان القرية ويطلق على هذا البناء اسم مجلس حمزة. طقوسهم وعباداتهم يقفون جميعا رجالا ونساء قائلين بصوت واحد يا سميع يا سميع. في هذه اللحظة ينصرف الدروز الذين هم من طبقة الجهال ولا يبقى منهم إلا من هو من طبقة العقال من الرجال والنساء. عقائدهم: حيث يعتقد الدروز أحبتي في الله بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي حاكم بأمر الله الفاطمي بأمر الله. ولما مات قالوا بغيبته وأنه سيعود في آخر الزمن. كما أن الشيعة الدروز ينكرون جميع الأنبياء والرسل ويلقبونهم بالشياطين والأبالسة عياذا بالله تعالى. كما تعتقد الشيعة الدروز إخواني في الله أن الفحشاء والمنكر هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ويعتقد الشيعة الدروز أيضا أن الحاكم بأمر الله هو الصورة الإنسانية للإله. العلاقة بينهم وبين اليهود: وقد تطوع أعداد من أبناء الشيعة الدروز في الجيش الإسرائيلي في حرب 67 للمئة كما كانوا عونا لليهود في حرب 73 للمئة. العلاقة بينهم وبين اليهود: كذلك اشتركت كتائب كاملة من جنود الشيعة الدروز في الغزو الإسرائيلي لدولة لبنان في عام 82 للمئة. فدروز إسرائيل يمدون إخوانهم من دروز لبنان بكل الدعم المعنوي والمعنوي. وهؤلاء يعني الشيعة الدروز مما لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم. فتوى شيخ الإسلام فيه: فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما تقفوا ويلعنون كما وصفوا ولا يجوز استخدامهم للحراسة وللبوابة والحفاظ ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم والله المستعان. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أماكن انتشارهم. فيعيش الشيعة الدروز اليوم في لبنان وسوريا وفلسطين، ونسبة كبيرة من الموجودين منهم في فلسطين المحتلة قد أخذوا الجنسية الإسرائيلية. أماكن انتشارهم. ونفوذهم في لبنان الآن قوي جدا تحت زعامة وليد جنبلاط. أماكن انتشارهم. ويبلغ عدد المنتمين إلى طائفة الشيعة الدروز حوالي 250 ألف نسمة. أماكن انتشارهم. كما أن الشيعة الدروز أحبتي في الله منتشرون في مرتفعات سوريا الجنوبية التي تسمى بالجولان. أماكن انتشارهم. كما أن لهم جبلا خاصا في لبنان يسمى بجبل الدروز. سلسلة الفرق والأديان والمذاهب لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. إخواني المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب، ونتكلم هذا اليوم عن الشيعة الدروز، وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: التعريف بالشيعة الدروز، أشهر شخصيات ودعاة الشيعة الدروز، أقسام المجتمع الدرزي، وكتب الشيعة الدروز، وطقوس وعبادة الشيعة الدروز، وعقائد الشيعة الدروز، ثم العلاقة الوثيقة بين الشيعة الدروز ويهود إسرائيل، وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الشيعة الدروز، ثم نختم بأماكن انتشار وتواجد الشيعة الدروز. ومن أراد التوسع فعليه بكتاب عقيدة الدروز، عرض ونقد لمحمد أحمد الخطيب، وكتاب أضواء على العقيدة الدرزية لأحمد الفوزان، وكتاب أصل الموحدين الدروز لأمين طلع، وكذلك كتاب الدروز والثورة السورية لكريم ناشد، وكتاب طائفة الدروز لمحمد كامل حسين، وكتاب الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية ليوسف أبو شقراء، وأخيرا كتاب الدروز مؤامرات وتاريخ وحقائق لفؤاد الأطرش. فنقول وبالله التوفيق والسداد: الشيعة الدروز أحبتي في الله هي فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وتنتسب إلى نشتكين الدرزي، نشأت في مصر لكنها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام، وعقيدتها خليط من عدة أديان وأفكار، كما أنها تؤمن بسرية أفكارها فلا تنشرها بين الناس ولا تعلمها حتى لأبنائها إلا إذا بلغوا سن الأربعين. ننتقل إلى أشهر شخصيات ودعاة الشيعة الدروز. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. الشخصية الأولى، وهي محور العقيدة الدرزية، وهو الخليفة الفاطمي أبو المنصور ابن العزيز بالله ابن المعز لدين الله الفاطمي والملقب بالحاكم بأمر الله. هذا الرجل ولد عام 375 للهجرة وقتل عام 411 للهجرة، والذي تعتقد فيه الشيعة الدروز أن الإله قد تجسد فيه عياذا بالله تعالى، وكان هذا الإله المزعوم عند الشيعة الدروز أي الحاكم بأمر الله رجلا شاذا في فكره وسلوكه وتصرفاته. كان شديد القسوة والتناقض والحقد على الناس أكثر من القتل والتعذيب دون أسباب تدعو إلى ذلك. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فقد كان الحاكم بأمر الله شخصية شادة وغريبة الأطوار، حيث نسب إليه من الأفعال والتصرفات ما يدل على أنه كان مريضا مرضا نفسيا غلب على حياته وسيطر عليه. ومما نسب إلى الحاكم بأمر الله أنه في عام 395 للهجرة كتب على المساجد والجوامع بسب أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم عاد فمحاه في عام 397 للهجرة، كما أمر بقتل الكلاب ومنع بيع العنب والرطب والملوخية والجرجير والسمك، وقام بضرب أعناق الرجال الذين خالفوا هذه الأوامر. ويذكر بعض المؤرخين ومنهم السيوطي أن الحاكم بأمر الله هذا أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على منبر الجمعة أن يقوموا على أقدامهم صفوفا إعظاما لذكره واحتراما لاسمه، فكان يفعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين. وكان أهل مصر على الخصوص إذا قاموا خروا سجدا، حتى أنه يسجد بسجودهم من في الأسواق وغيرهم. وكان هذا الحاكم بأمر الله جبارا عنيدا وشيطانا مريدا كثير التلون في أقواله وفي أفعاله. وإن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. كذلك من أفعاله أحبتي في الله أنه كان يدور في الأسواق على حمار له، فمن وجده قد غش في معيشته أرسل إليه عبدا أسود يقال له مسعود فيفعل به الفاحش عقابا له عياذا بالله تعالى. كما منع الحاكم هذا صلاة التراويح 10 سنين ثم أباحها بعد ذلك. والعجيب أحبتي في الله أن الشيعة الدروز لم ينكروا ما نسب إلى الحاكم من تصرفات شاذة غريبة، بل إنهم أكدوا صحتها ولكنهم أولوها تأويلا خاصا واتخذوا منها دلالات على صدق ألوهية الحاكم، وأن كل ما أتى به من أعمال شاذة ما هي إلا رموز وإشارات لها معاني خفية لا يفقهها العامة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقد انتهت حياة الحاكم بنهاية غامضة، حيث اختفى عن الرعية فجأة، وقيل أن أخته ست الملك قد دبرت اغتياله أثناء جولته التي كان يقوم بها على سفح جبل المقطم في دولة مصر. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى الشخصية الثانية من دعاة الشيعة الدروز، وهو يعد المؤسس الفعلي لهذه العقيدة الضالة، إنه حمزة ابن علي الزوزني، الذي أعلن في عام 408 للهجرة أن روح الإله قد حلت في الحاكم عياذا بالله تعالى، ثم بدأ يدعو الناس إلى ذلك ويؤلف الكتب في العقائد الدرزية الخبيثة. الشخصية الثالثة هو محمد ابن إسماعيل الدرزي المعروف بنستفئن، كان مع حمزة ابن علي في تأسيس عقائد الدروز، إلا أنه تسرع في إعلان ألوهية الحاكم بأمر الله، وذلك في عام 407 للهجرة مما أغضب عليه حمزة، وهو كما ذكرنا حمزة ابن علي الزوزني، وأثار الناس ضده حيث فر إلى الشام، وهناك دعا إلى مذهبه الضال المضل. الشخصية الرابعة هو الحسين ابن حيدرة الفرغاني، والمعروف بالأخرم أو الأجدع، وهو الذي كان يقوم بالتبشير بدعوة حمزة ابن علي الزوزري بين الناس وبين أفراد الرعية. الشخصية الخامسة بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السموقي، المعروف بالضيف الذي كان له أكبر الأثر في انتشار العقيدة الشيعية الدرزية الخبيثة، وقد ألف كثيرا من نشراتهم مثل رسالة التنبيه والتأنيب والتوبيخ ورسالة التعنيف والتهجين وغيرها، وهو الذي أغلق باب الاجتهاد في المذهب الشيعي الدرزي حرصا على بقاء الأصول التي وضعها هو والإمام الثاني حمزة ابن علي الزوزني. كذلك أحبتي في الله من الزعماء المعاصرين لفرقة الشيعة الدروز المدعو كمال جنبلاط، وهو زعيم سياسي لبناني أسس الحزب التقدمي الاشتراكي، قتل في عام 1977 للميلاد. جاء بعده ابنه وليد جنبلاط، وهو زعيمهم الحالي وخليفة أبيه في زعامة الدروز وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي. كذلك من الشخصيات المعاصرة أحبتي في الله الدكتور نجيب العسراوي، وهو رئيس الرابطة الدرزية في لبنان، وكذلك عدنان بشير رشيد، وهو رئيس الرابطة الدرزية في أستراليا، وسامي مكارم الذي ساهم مع كمال جنبلاط في تأليف عدة كتب في الدفاع عن العقيدة الدرزية. ننتقل إخواني في الله إلى أقسام المجتمع الدرزي. فينقسم المجتمع الدرزي إلى قسمين: القسم الأول الروحانيين، وهم رجال الدين العارفون بأصول المذهب الدرزي، وينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الروحانيين هم رجال الدين العارفون بأصول المذهب الدرزي، وهؤلاء الروحانيين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: رؤساء والعقال والأجاويد. ثلاثة أقسام: رؤساء وعقال وأجاويد. فالرؤساء هم الذين بيدهم جميع الأسرار الدينية، والعقال بيدهم الأسرار التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للمعتقد الشيعي الدرزي، والأجاويد بيدهم الأسرار الخارجية التي تختص بعلاقة المعتقد الدرزي بغيره من الأديان ومن المذاهب. وكذلك رجال الدين هؤلاء إخواني في الله يتمسكون بالقواعد السلوكية في المعتقد الدرزي، فلا يدخنون مثلا ولا يشربون الخمر، كما أنهم يزهدون في مأكلهم وملبسهم، ولهم زي خاص يميزهم عن عامة الدروز يتمثل في العمامة ولبس القباء الأزرق الغامق، بالإضافة إلى إطلاق لحاهم، ولهم أماكن خاصة للعبادة تعرف بالخلوات يجتمعون فيها لسماع ما يتلى من الكتاب المقدس لديهم، إضافة إلى ممارسة طقوس عبادتهم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. القسم الثاني من المجتمع الدرزي هم قسم الجثمانيين، وهم الذين يعتنون بالأمور الدنيوية، وهم قسمان: القسم الأول الأمراء، والقسم الثاني الجهال. فالأمراء هم أصحاب الزعامة الوطنية، أما الجهال فهم سائر أفراد جماعة الشيعة الدروز، ويسمون أحيانا الشراحين، يسمون الشراحين لأنه لا يسوغ لهم الاطلاع على رسائل الدروز، بل يطلعون فقط على شروح هذه الرسائل. هناك من يشرح كتب الدروز، فهذه الطبقة لا تقرأ أصل الكتب، وإنما تقرأ الشروح التي وضعت على هذه الكتب، ولذلك هم لا يقرؤون إلا الشروح لهذه الرسائل التي يقدمها لهم العقال، كما لا يسمح لهم بمطالعة القرآن، ولا يحق لهم حضور المجالس أو طقوس العبادات الدرزية إلا بعد امتحانات طويلة تحتاج إلى صبر ومجالدة وإيمان. ويرخص لطبقة الجهال في الاستمتاع بكل الممنوعات والمحرمات من تدخين وشرب خمر وترف في المعيشة. كما أن هذه الطبقة ليس لهم زي يعرفون به، والدروز كذلك لا يعترفون بالسلطات القائمة، إنما يحكمهم شيخ العقل ومن ينوب عنه من رجال الدين وفق نظام الإقطاع الشيعي الدرزي الديني. النساء في المجتمع الدرزي ينقسمن أيضا إلى عاقلات وجاهلات مثل الرجال تماما. والنساء العاقلات يلبسن النقاب وثوبا يسمى عندهم بالصاية، ثوب يسمى عند النساء بالصاية. وإذا كانت هناك زوجة من طبقة العاقلات وزوجها من طبقة الجهال، فإنه لا يجوز لها أن تخاطبه بشيء من أمور الديانة الدرزية، ولا تطلعه على شيء منها، وواجب عليها أيضا أن تخفي كتب المعتقد الشيعي الدرزي عن زوجها حتى لا يراها. وللدروز أحبتي في الله شيخ يلقب بشيخ العقل، ويتولى منصبه بالانتخاب أو بالاتفاق بين الزعماء وكبار رجال الطائفة الدرزية. ولشيخ العقل هذا أعوان في كل قرية ومدينة. قبل أن نختم هذه الفقرة، أحب أن أبين أن شيعة لبنان أو دروز لبنان ينقسمون إلى أمراء ومشايخ. فالأمراء هم من عائلة آل أرسلان، والمشايخ هم عائلة جنبلاط وعائلة اليوزبكية. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى كتب الشيعة الدروز. فللشيعة الدروز أحبتي في الله مصحف يسمى المنفرد بذاته، وفي هذا المصحف استهزاء بفرائض الإسلام. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حيث جاء في هذا المصحف في عرف صلوات الشرائع، العرف معناه كالسورة، هم يقسمون هذا المصحف إلى أعراف وواحدها عرف. فجاء في هذا المصحف في عرف صلوات الشرائع ما نصه، اسمع أخي في الله: يا أيها الموحدون خذوا حذركم، ود الذين ظلوا على أصنامهم عاكفين لو يرجعونكم إلى دينهم وعقائدهم الباطلة فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وحق، إن صلواتهم ذات الركوع الجسدي والسجود الظاهري. انظر أخي، يستهزئون بالمسلمين في سجودهم وركوعهم، يقولون إن صلواتهم ذات الركوع الجسدي والسجود الظاهري واتخاذهم كلام الكتاب رياء ووسيلة، يخادعون بها الله الحاكم البر والموحدين، وما يخدعون إلا أنفسهم وهم يعلمون. انتهى من مصحف الدروز. كذلك يستهزئون في مكان آخر من هذا المصحف بالمسجد الحرام، فيقولون كما جاء في عرف حقيقة الصلاة والإيمان ما نصه: قل ليس الإيمان أن تولوا وجهكم شطر المسجد الحرام مثل بيت الأوثان، أو شطر المشرق والمغرب، أو التصعيد في جبل الذنوب والأصنام، أو اتباع سنة الجاهلية الأولى، ولكن الإيمان والتوحيد هو في من آمن بمولانا الحاكم ربا إلها لا معبود سواه. انتهى من مصحف الدروز. ويصف مصحف الشيعة الدروز يوم القيامة بعودة الحاكم بأمر الله الفاطمي، حيث جاء في عرف الأمر والتقديم ما نصه: أنتم وما تعبدون مكبكبون على وجوهكم يوم ينادي مولاكم الحاكم من مكان بعيد، هذا يومكم الذي فيه توعدون، تتلوها أيام العذاب إنكم لخالدون ولا تمحيص، إلى قوله: وإلا فقولوا لي أيها الضالون المعاندون، فهل جاء لكم رب غيره، يعني الحاكم بأمر الله عياذا بالله تعالى، فهل جاء لكم رب غيره مع جنوده، أروني إن كنتم صادقين. انتهى من مصحف الدروز في عرف الأمر والتقدير. فويل للذين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكذلك أحبتي في الله، فإن مصحف الشيعة الدروز يتوعد الذين لا يعرفون الحاكم بأمر الله ولا يطيعونه الطاعة المطلقة بالعذاب الشديد، حيث يقول مصحفهم المزعوم ما نصه: لأن ينتعل أحدكم بنعلين من نار يغلي بهما دماغه من حرارة عليه، إنه لأهون وأدنى عذابا من رافض دعوة مولاه الحاكم بعد إذ تبين الرشد من الغي، إلى أن يقول هذا المصحف: ولو أن من في الأرض استغفر لهم لن يغفر الله مولاهم الحاكم الصمد والواحد الأحد خطيئاتهم، ولو افتدى أحدهم بما في الأرض جميعا فلا ينجيه. انتهى من مصحف الدروز والمسمى عندهم بالمنفرد بذاته عياذا بالله تعالى. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كما أن للشيعة الدروز إخواني في الله رسائل مقدسة تسمى رسائل الحكمة، وعددها 111 رسالة، وهي من تأليف الإمام الثاني حمزة بن علي وإمامهم بهاء الدين والتميمي. ولهم كتاب أيضا يسمى ميثاق ولي الزمان، كتبه حمزة بن علي الزوزني، وهو الذي يؤخذ على الدرزي حين يعرف بعقيدته السرية. ولهم كتاب يسمى النقض الخفي، وهو الذي نقض فيه إمامهم حمزة ابن علي الزوزني الشرائع كلها وخاصة أركان الإسلام الخمسة عياذا بالله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك من كتب الشيعة الدروز الدينية أحبتي في الله كتاب النقط والدوائر، الذي يتحدث عن الكثير من العقائد الدرزية، والذي طبع هذا الكتاب في البرازيل عام 1920 للميلاد بإشراف رجل يسمى منير اللبابيدي. ننتقل الآن إخواني في الله وأحبتي في الله إلى طقوس وعبادة الشيعة الدرز، فتتم هذه الطقوس والعبادات إخواني في الله في كل قرية من قراهم، وذلك في خلوة كبيرة تتسع لأكبر عدد من سكان القرية، ويطلق على هذا البناء اسم مجلس حمزة، يعني حمزة بن علي الزوزني، وهو يتألف من غرفة كبيرة تتوسطها طاولة ثابتة بارتفاع 70 سنتيمتر تقريبا، يعلوها ستار من القماش السميك بارتفاع 1.5 متر تقريبا، وكأنها تقسم الغرفة إلى قسمين، حيث يجلس الرجال في قسم والنساء في القسم الآخر، ولكل قسم باب ونافذة في مكان واحد، والسبب في هذا هو فصل النساء عن الرجال. أما مكان الشيوخ في هذا المجلس فهو كالتالي: يجلس الإمام وهو شيخ عقل القرية في صدر المجلس تقريبا، ويجعل ظهره للطاولة، ثم يجلس الشيوخ عن يمينه وشماله بصفوف غير منتظمة، ثم يبدأ الوعظ وهو عبارة عن قصص وحكايات صوفية، بعدها يقف شيخ العقل، فيقفون جميعا رجالا ونساء قائلين بصوت واحد: يا سميع يا سميع، احتراما للأمير السيد عبد الله التنوخي، ثم يجلسون. وفي هذه اللحظة ينصرف الدروز الذين هم من طبقة الجهال، ولا يبقى منهم إلا من هو من طبقة العقال من الرجال والنساء. بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية، فيقرأ الشيخ أو يكلف أحد الشيوخ بتلاوة شرح إحدى الرسائل الدرزية، وبعد الانتهاء من القراءة يقفون جميعا قائلين: يا سميع يا سميع. ثم يتجه شيخ العقل لبقية الشيوخ قائلا: تفضلوا. وهنا تبدأ القراءة الجماعية، فيبدأون بالميثاق، أي ميثاق ولي الزمان، ثم بالرسائل الدرزية، ويسجدون عند كلمة هو الحاكم المولى بناسوته يرى، ويرفعون أيديهم مبتهلين، ثم ينصرفون مرددين بعض الأدعية والأذكار. ننتقل أحبتي في الله إلى عقائد الشيعة الدروز، حيث يعتقد الدروز أحبتي في الله بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي، ولما مات قالوا بغيبته وأنه سيعود في آخر الزمن. كما أن الشيعة الدروز ينكرون جميع الأنبياء والرسل ويلقبونهم بالشياطين والأبالسة عياذا بالله تعالى من ذلك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كذلك يعتقدون بأن المسيح هو إمامهم حمزة ابن علي الزوزني، ويكرهون جميع أهل الديانات الأخرى والمسلمين منهم خاصة، ويستبيحون دماءهم وأموالهم عند المقدرة. كما يعتقد الشيعة الدروز بأن ديانتهم نسخت كل ما قبلها من الديانات، وينكرون جميع الأحكام والعبادات الإسلامية، ويقولون بتناسخ الأرواح، وينكرون الجنة والنار والثواب والعقاب. كما ينكر الشيعة الدروز القرآن الكريم، ويقولون إنه من وضع سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولهم مصحف خاص بالشيعة الدروز ذكرناه آنفا يسمى مصحف المنفرد بذاته، ويفتخرون أيضا بالانتساب إلى الفرعونية القديمة وإلى حكماء الهند القدماء، وكثير من أئمتهم كان يزور الهند نسبة وتقربا ومحبة بحكمة الهند وحكماء الهند. كما يبدأ التاريخ عند الشيعة الدروز من سنة 408 للهجرة، وهي السنة التي أعلن فيها إمامهم حمزة ابن علي الزوزني ألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي. كما تعتقد الشيعة الدروز أحبتي في الله أن يوم القيامة هو رجوع إلههم الحاكم بأمر الله الفاطمي، والذي سيقودهم إلى هدم الكعبة وسحق المسلمين والنصارى في جميع أرجاء الأرض، ثم يحكمون العالم إلى الأبد ويفرضون الجزية والذل على المسلمين عياذا بالله تعالى. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. كذلك إخواني في الله، تعتقد الشيعة الدروز أن الحاكم بأمر الله قد أرسل 5 أنبياء هم حمزة بن علي الزوزني وإسماعيل ومحمد الكلمة وأبو الخير وبهاء. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. كما يحرمون التزاوج من غيرهم، ويحرمون تعدد الزوجات وإرجاع المطلقة، ويحرمون المرأة من الميراث، ولا يعترفون بحرمة الأخ والأخت من الرضاعة. كما أن الشيعة الدروز إخواني في الله لا يقبلون أحدا في الدخول إلى دينهم، ولا يسمحون لأحد بالخروج منه، ويقولون في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أقوالا منكرة، منها قولهم أن الفحشاء والمنكر هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ومناطق الشيعة الدروز أحبتي في الله خالية تماما من المساجد، ويستبدلونها بخلوات يجتمعون فيها، ولا يسمحون لأحد من غيرهم بالدخول إليها. والشيعة الدروز لا يصومون رمضان، ولا يحجون إلى بيت الله الحرام، وإنما يحجون إلى خلوة البياضة في بلدة حاصبية في دولة لبنان. كما أنهم لا يزورون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يزورون الكنيسة المريمية في قرية معلولة بمحافظة دمشق. والدرزي إخواني في الله لا يبوح بعقيدته أبدا، ولا يكون مكلفا بتعاليمها إلا إذا بلغ سن 40، وهو سن التكليف عند الشيعة الدروز. كما يؤمن الشيعة الدروز إخواني في الله بعقيدة التناسخ، أي تناسخ الأرواح، تماما مثل الشيعة النصيرية والتي ذكرناها في حلقات سابقة كما ذكرنا ذلك. لكنه عند الدروز يسمى بالتقمص، عند النصيرية يسمى بتناسخ الأرواح، أما عند الشيعة الدروز فإنه يسمى بتقمص الأرواح، بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن روحه تتقمص إنسانا آخر يولد بعد موت الأول، فإذا مات الثاني تقمصت روحه إنسانا ثالثا، وهكذا في مراحل متتابعة للفرد الواحد. ويستمد الشيعة الدروز إخواني في الله عقائدهم من مجموعة من الرسائل تبلغ 111 رسالة أطلقوا عليها رسائل الحكمة، وهي رسائل منسوبة إلى أئمتهم كحمزة بن علي الزوزني وبهاء الدين وغيرهم. طبعا أصبحت هذه الرسائل بالنسبة للشيعة الدروز بعد غيبة هؤلاء الأئمة قائمة بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. وعقائد الدروز أحبتي في الله تدور كلها حول تأليه الحاكم بأمر الله، والزعم بأن الله سبحانه وتعالى حل فيه عياذا بالله تعالى من هذا الكفر وهذا الضلال. ويعتقد الشيعة الدروز أيضا أن الحاكم بأمر الله هو الصورة الإنسانية للإله، فيصفونه بأنه الأحد الفرد الصمد المنزه عن الممثول والمثل والمتعالي عن الجنس والشكل عياذا بالله. فقد جاء فيما يعرف عندهم بميثاق ولي الزمان، والذي يؤخذ على كل من يدخل ديانتهم، حيث يقولون فيه: توكلت على مولانا الحاكم الأحد الفرد الصمد المنزه عن الزواج والعدد، أقر فلان ابن فلان، الذي يدخل في طريقتهم أي حينما يبلغ سن 40، أقر فلان ابن فلان إقرارا أوجبه على نفسه وأشهد به روحه في صحة عقله وبدنه أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها، وأنه لا يعرف شيئا غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره، وأنه لا يشرك في عبادته أحدا مضى أو حضر أو ينتظر، وأنه قد أسلم وجهه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا الحاكم جل ذكره. انتهى نص هذا الميثاق من ميثاق ولي الزمان عياذا بالله تعالى. ويوم القيامة عند الشيعة الدروز إخواني في الله هو اليوم الذي يظهر فيه الحاكم بأمر الله في الصورة الناسوتية، حيث يتجلى لهم الحاكم بأمر الله من الركن اليماني من الكعبة قادما من بلاد الصين، كما تقول رسالة الأسرار عندهم، وحوله قوم يأجوج ومأجوج ويسمونهم القوم الكرام. وفي صباح ثاني يوم وصوله يتهدد الناس في سيف مذهب، وحينئذ يهدمون الكعبة ويفتكون بالمسلمين والنصارى في جميع جهات الأرض ويستولون عليها إلى الأبد كما يزعمون ويعتقدون في عقائدهم. كما ينكر الشيعة الدروز أحبتي في الله الجنة والنار، ويقولون إن الجنة هي توحيد الخالق وهو الحاكم بأمر الله، والجحيم هو الجهل والشر، كما لا يؤمنون بحقيقة الملائكة ولا بالجن، وإنما يقولون بأن الملائكة هم أتباع المذهب الدرزي والشياطين هم أتباع العقائد الأخرى. وللشيعة الدروز إخواني في الله رسالة بعنوان رسالة في معرفة سر ديانة الدروز، تبين لنا بشكل واضح أهم معتقدات هذه الطائفة المارقة، والرسالة كتبت على طريقة السؤال والجواب كما يلي: سؤال: أدرزي أنت؟ الجواب: نعم، بنعمة مولانا الحاكم سبحانه، تعالى الله عن ذلك. سؤال: ما هو الدرزي؟ الجواب: هو الذي كتب الميثاق بعد مولانا الخلاق. سؤال: ماذا فرض عليكم؟ الجواب: صدق اللسان وعبادة الحاكم. سؤال: كيف ومتى كان ظهور مولانا الحاكم؟ الجواب: كان في السنة 400 من الهجرة الإسلامية. سؤال: وما هو دين التوحيد الذي عليه الدروز والعقال مستدلون؟ الجواب: هو الكفر بكل الملل والطوائف، لأن بالذي كفروا نؤمن نحن كما قيل في رسالة الإعذار والإنذار. سؤال: متى خلقت نفوس العالم كلها؟ الجواب: بعدما خلق العقل الذي هو حمزة ابن علي، يعني حمزة ابن علي الزوزني، ثم خلقت الأرواح كلها من نوره، وهي معدودة لا تزيد ولا تنقص مدى الزمن. سؤال: وكيف تقول في بقية الملل الذين يقولون أننا نعبد الرب الذي خلق السماء والأرض؟ الجواب: إنهم وإن قالوا كذا فلا يصح، لأن العبادة لا تصح بلا معرفة، فإن قالوا عبدنا ولم يعرفوا أن الرب هو الحاكم بذاته فتكون عبادتهم باطلة. سؤال: ما هي الحدود؟ الجواب: هم أنبياء الحاكم الخمسة: حمزة وإسماعيل ومحمد الكلمة وأبو الخير وبهاء الدين. سؤال: كيف يستدل أن دين الحاكم حق وغيره باطل؟ الجواب: إن هذا كفر وعدم تصديق بالحاكم، لأن الموحدين، يعني الدروز، لأن الموحدين قد اشترطوا على أنفسهم في كتب الميثاق أنهم سلموا كل أرواحهم وأجسادهم وسرهم بيد الحاكم من غير محض ولا جدال، وهذا الأمر ثابت. سؤال: ما المراد بالجن والملائكة والأبالسة في كتاب حمزة؟ الجواب: إن المراد بالجن والأبالسة الناس الذين لم يطيعوا دعوة مولانا الحاكم، أما المراد بالملائكة فهم المقربين والمستجيبين لدعوة الحاكم بأمره، فهو الرب المعبود في كل الأدوار. أعوذ بالله تعالى من هذا الكفر. وكذلك إخواني في الله، فإن الشيعة الدروز ينكرون جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فهم يقذفون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسماء وألفاظ فاحشة كلفظة القبل والدبر والغائط والبول، عياذا بالله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويعتقدون أيضا أنه عندما يتجلى الحاكم بأمر الله من الركن اليماني في الكعبة وفي يده السيف ينادي على المشركين ويعطي السيف لحمزة فيقتل، أي حمزة، شخصين: الأول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذي يلقبونه بصاحب دين الإسلام، ويقتل الثاني وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم يرسل الصواعق على الكعبة فتدك دكا. كما تعتقد الشيعة الدروز إخواني في الله أن الفحشاء والمنكر هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن الآية الكريمة التي قال الله تعالى فيها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يعتقدون أنه يراد بذلك الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم، وأنهم من عمل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالزواج والطلاق عند الشيعة الدروز، فإذا طلق الدرزي زوجته فلا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى، سواء بمحلل أو بغير محلل، فهم لا يميزون بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، بل الطلاق عندهم طلاق واحد. ولا يجوز أيضا عند الشيعة الدروز زواج الدرزية من غير الدرزي، ولا زواج الدرزي من غير الدرزية. فإذا حدث زواج من هذا القبيل فإنه يكون نكاحا باطلا، ولا يجوز أيضا تعدد الزوجات عند الشيعة الدروز. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى موضوع مهم، وهو العلاقة الوثيقة بين الشيعة الدروز ويهود إسرائيل. فإن الشيعة الدروز إخواني في الله قد بدأ تعاونهم مع الصهاينة في إسرائيل، لا سيما أولئك الذين يعيشون في الدولة الإسرائيلية والذين أصبحوا جزءا من المجتمع الصهيوني، ويقدر عددهم بحوالي 50,000 درزي. ويحتل بعضهم مراكز هامة في الجيش الإسرائيلي، وقد تطوع أعداد من أبناء الشيعة الدروز في الجيش الإسرائيلي في حرب 67 للميلاد، كما كانوا عونا لليهود في حرب 73 للميلاد. كذلك اشتركت كتائب كاملة من جنود الشيعة الدروز في الغزو الإسرائيلي لدولة لبنان في عام 82 للميلاد. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولهؤلاء الدروز إخواني في الله أثر في الحياة السياسية في إسرائيل، فلهم نائب درزي في حزب الليكود الحاكم، وقد عبر شيخ الطائفة الدرزية في إسرائيل واسمه أمين طريف عن مدى انصهار جماعة الدروز وارتباطهم بإسرائيل بقوله: إن الطائفة الدرزية التي ربطت مصيرها بمصير إسرائيل والشعب اليهودي ستعزز هذا الرباط وستستمر في طريق الولاء والإخلاص للدولة، يعني للدولة الإسرائيلية. انتهى كلامه. وكذلك أحبابي في الله، فبالرغم من أن دروز لبنان لهم مشيخة منفصلة، لكن الصلات بينهم وبين دروز إسرائيل وثيقة وقوية، فدروز إسرائيل يمدون إخوانهم من دروز لبنان بكل الدعم المعنوي والمادي، وأحداث لبنان الأخيرة تكشف هذه العلاقة الحميمة والقوية. ويسعى جميع الدروز لإقامة دولة لهم في الجولان وحوران والشوف والصحراء الممتدة بين تدمر والأردن والعراق. ننتقل الآن إخواني في الله إلى الخطاب الموجه من الطائفة الدرزية في إسرائيل إلى الحكومة الإسرائيلية في الأرض المحتلة، حيث جاء في هذا الخطاب ما نصه: اجتمعنا نحن رؤساء وأعضاء الرئاسة الروحية الدرزية في إسرائيل، القاضي الشرعي الشيخ سليمان طريف، وعضو الكنيسة جبر معدة، ورؤساء المجالس الدرزية، ووجهاء الطائفة وشبابها من كل القرى الدرزية في إسرائيل، اليوم 27/5/1967 للميلاد، في المكان المقدس عند قبر الخضر عليه السلام. وبحثنا القضايا المختلفة في منطقتنا، وبحثنا التهديدات ضد دولتنا المشتركة إسرائيل، وقررنا إصدار هذا البيان. أولا، الطائفة الدرزية في إسرائيل وهي جزء لا ينفصل عن الدولة، وتؤكد إخلاصها وتأييدها بدون أي تحفظ لدولة إسرائيل ولحكومتها ولجيشها ولشعبها. ثانيا، يعرب أبناء الطائفة الدرزية عن استعدادهم للقيام بكل ما يستطيعون للدفاع عن سلامة دولتنا في المجالات العسكرية والمدنية. ثالثا، تؤيد الطائفة الدرزية تصريح عضو الكنيسة الدرزي الشيخ جبر معدة من فوق منصة الكنيسة، الذي أعرب فيه عن استعداد أبناء الطائفة الدرزية وضع كل إمكانياتهم لخدمة الجيش الإسرائيلي. رابعا، نبعث بتحياتنا وتقديرنا لرئيس الحكومة أي إسرائيل، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان، ولضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الشجعان الواقفين على أهبة الاستعداد على حدودنا للدفاع عن أمن بلدنا، ونبعث بتحية خاصة لأبناء الطائفة الدرزية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والذين يشاركون في المعركة. وفي النهاية نصلي لله أن يسود السلام منطقتنا، ونأمل أن يبذل زعماء العالم ما في استطاعتهم من أجل السلام العالمي. انتهى نص الخطاب الموجه من الطائفة الشيعية الدرزية في إسرائيل إلى الحكومة المسخ الإسرائيلية في أرض فلسطين المحتلة. ننتقل إخواني في الله وأحبابي في الله إلى العلاقات السرية الخبيثة بين شيوخ الشيعة الدروز والجيش الإسرائيلي، وإلى أول شيوخهم وهو الشيخ لبيب أبو ركن. اشترك الشيخ لبيب أبو ركن مع المستوطنين اليهود في الاشتباكات ضد الفلسطينيين قبل حرب عام 48 للميلاد وأثنته، وكان من الأعضاء البارزين في شراء الأراضي لصالح اليهود، كما بادر بإقامة وحدة عسكرية جرزية انضمت لقوات الهادانة العسكرية. أليكم. هذا الشيخ من قرية عوسفية ويبلغ من العمر أكثر من 74 عام، وكان هذا الخبيث يزود القوات الإسرائيلية بالسلاح والذخيرة مما ساعدها على اختراق الطريق إلى القدس في فترة حرجة بالنسبة ليهم، إضافة إلى أنه كان يقدم معلومات سرية وخطيرة عن تحركات العرب إلى القوات اليهودية الإسرائيلية. ننتقل إلى الشيخ صالح خنيفس، وهو من قرية شفار عام، تلك القرية الدرزية التي عرفت بدورها البارز في خدمة اليهود. بدأ الشيخ صالح خنيفس مثل أي زعيم درزي آخر في العمل على توطيد العلاقات بين الدروز واليهود، ثم راح ينشط من دوره فعمل على تقديم المساعدة والعون للقوات اليهودية عند إقدامها على احتلال قريتي العربة وسخنين الفلسطينيتين في الجليل الغربي. ويعد هذا الشيخ داهية من الدواهي، حيث نجح في إقناع الفلسطينيين البسطاء ببيع أراضيهم دون أن يدركوا وقتها أن هذا كان مخططا لصالح الكيان اليهودي الإسرائيلي. ننتقل إلى الشيخ جبر معدة، حيث ساهم هذا الشيخ الدرزي في تعبئة الدروز عام 1937 للميلاد، وفي إقامة الوحدة الدرزية عام 1948 للميلاد، وسعى إلى تجنيد الدروز في الجيش الإسرائيلي عام 1956 للميلاد. ومن أعماله المجيدة في نظر اليهود الإسرائيليين هو ما كان يقوم به هذا الخبيث من إدخال الطعام اليهود المحاصرين في منطقة يحيى عام. وقد ظل إخواني في الله هذا الخبيث في الكنيسة الإسرائيلي عضوا لمدة 28 عام، وكان للشيخ جبر معدة علاقة قوية بقوات جيش الإنقاذ العربية والمرابطة في منطقة رامي وترشيحة، دون أن تعرف هذه القوات العربية صلة هذا الشيخ بقوات الهاغانة اليهودية الإسرائيلية، مما مكنه أن يعمل في حرية كاملة ويتمكن من الحصول على أخطر المعلومات التي ساعدت اليهود الإسرائيليين في احتلال الجليل الغربي، حيث ألحقت خسائر فادحة وكبيرة بالقوات العربية هناك. ننتقل إلى الشيخ مزيد عباس، وينتمي هذا الزعيم الدرزي إلى قرية حات بالجليل، وهو من المتمرسين على التعاون مع اليهود الإسرائيليين منذ أن كان عمره 10 سنوات، فكثيرا ما كان يرسله أبوه قاطعا الخطوط العسكرية حاملا الطعام اليهود المحاصرين في مستوطنة يحيى عام. عمل هذا الشيخ مزيد عباس بالجيش الإسرائيلي 29 عام، حتى وصل إلى رتبة عقيد، شغل مناصب كثيرة، كما عمل لفترة من الزمن مساعدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الدروز في فلسطين. وهذا الرجل أحبتي في الله يعرف عنه بشدة حقده على الفلسطينيين المسلمين من أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يعامله بعدله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الشيعة الدروز. قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 161-162 ما نص. وأما الدروز فأتباع هشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم، أي الحاكم بأمر الله، وكان من موالي الحاكم أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة، فدعاهم إلى إلهية الحاكم، ويسمونه البارئ العلام ويحلفون به، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد ابن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام: وهم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب، وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسا، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقا. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: كفر هؤلاء يعني الشيعة الدروز مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون، فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم، فإنهم زنادقة مرتدون، لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة وللبوابة والحفاظ، ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم، ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها، ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم، والله المستعان. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى أماكن انتشار وتواجد الشيعة الدروز. فيعيش الشيعة الدروز اليوم في لبنان وسوريا وفلسطين، وغالبيتهم العظمى في لبنان وسوريا، ونسبة كبيرة من الموجودين منهم في فلسطين المحتلة قد أخذوا الجنسية الإسرائيلية، بل بعضهم يعمل في الجيش الإسرائيلي. كما توجد لهم إخواني في الله رابطة في البرازيل ورابطة في أستراليا، ونفوذهم في لبنان الآن قوي جدا تحت زعامة وليد جنبلاط، ويمثلهم الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، ولهم دور كبير في الحرب اللبنانية السابقة، وعداوتهم للمسلمين من أهل السنة والجماعة لا تخفى على أحد. ويبلغ عدد المنتمين إلى طائفة الشيعة الدروز حوالي 250 ألف نسمة، موزعين بين سوريا، وفيها 121 ألف درزي موزعين في حوالي 73 قرية، ولبنان وفيه 90 ألف درزي تقريبا، والباقي في فلسطين المحتلة وبعض دول المهجر. كما أن الشيعة الدروز أحبتي في الله منتشرون في مرتفعات سوريا الجنوبية التي تسمى بالجولان، كما أن لهم جبلا خاصا في لبنان يسمى بجبل الدروز، ومن أشهر مدنهم عبية والشويفات وبعقلين والشحار والجرد والعرقوب والبروك. وتسكن مجموعة من الشيعة الدروز فلسطين المحتلة عند جبل الكرمل وعكة وطبرية وصفد، ويقدر عددهم بحوالي 30 ألف شيعي درزي، أصبحوا الآن جزءا من المجتمع الإسرائيلي، حيث يحتل بعضهم مراكز هامة في جيش العدو الإسرائيلي. وقد تطوع أعداد من أبنائهم في الجيش الإسرائيلي في حرب 67 للميلاد، كما كانوا عونا لليهود في حرب 73، واشتركت كتائب كاملة من جنودهم في الغزو الإسرائيلي لدولة لبنان في عام 82 للميلاد. ولهؤلاء الدروز أحبتي في الله أثر في الحياة السياسية في دولة إسرائيل، ولهم نائب درزي في حزب الليكود الحاكم. وفي بلاد المغرب يوجد بالقرب من تلمسان قبيلة تعرف ببني عبس تدين بالعقيدة الدرزية. هذا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع فرق وديانات جديدة، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.